موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح الهدية في اختصار القواعد الفقهية، وكنا قد وصلنا إلى القسم الثاني من القواعد الفقهية، وهي القواعد التي هي دون القواعد الكبرى الخمس، القواعد التي تليها، وقلنا قد أخذنا منها قاعدة التابع تابع، واليوم مع القاعدة الثانية من هذا القسم، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام أولى من إهماله، معنى هذه القاعدة إعمال الكلام أي إعطاؤه حكما مفيدا حسب مقتضاه اللغوي. إعمال الكلام إن احنا نعطي هذا الكلام حكما مفيدا حسب المقتضى اللغوي لهذا الكلام، يبقى كده احنا أعملنا الكلام. طيب عكسه إهمال الكلام، إهماله عدم ترتب ثمرة علمية عليه بإلغاء مقتضاه ومضمونه، بإلغاء مقتضاه ومضمونه. طيب احنا بنقول إعمال الكلام أولى من إهمال، يعني إيه؟ يعني اللفظ الصادر في مكان التشريع أو التصرف، تصرفات العقود ونحوها، إذا كان حمله على أحد المعاني الممكنة يترتب عليه حكم، وحمله على معنى آخر نقيض هذا المعنى لا يترتب عليه حكم، فالواجب أن نحمله على المعنى المفيد للحكم، لأن خلافه إهمال. نحن نحمله على المعنى المفيد للحكم، لأن احنا بذلك نكون قد أعملنا هذا الكلام ولم نهمله. لكن لو احنا حملناه على المعنى الذي لا يفيد حكما، كان هذا إهمالا وتضييعا لهذا مقتضى هذا الكلام. أما إذا لم يمكن حمل الكلام على الحقيقة أو المجاز فيلغى ويهمل. إذا كان خلاص لا يمكنني أن أحمل هذا الكلام لا على حقيقته ولا على المجاز، يبقى في الحالة دي يهمل هذا الكلام. أما إذا كان يمكنني أن أحمله على معنى يفيد حكما واللفظ يحتمل هذا المعنى، يبقى علي أن أفعل ذلك ويكون هذا أولى من إهماله. أدي معنى قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، أولى من إهماله، واضح؟ طيب القاعدة دي، أهمية هذه القاعدة، القاعدة دي محل اتفاق عند جميع العلماء كما يظهر من تفريعاتهم ماشي عليها، على هذه القاعدة وتعليلاتهم بها، وهي تتعلق بالدرجة الأولى بخطابات الشارع الحكيم، ولذا كان لها تأثير كبير في بعض الأبحاث القرآنية لا تتعلق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنها تتعلق بالكلام الصادر عن المكلف من حيث كونه يجب صونه عن الإهمال. إن الكلام اللي يصدر عن المكلف عاقل، الأصل أن الكلام ده له معنى، وإلا كان يعني ضربا من الهذيان لا يليق بالعقل أن يفعله، أن يفعله ماشي، يصال عن الإهمال والإلغاء. ولذا أضاف بعض أهل العلم هذه القاعدة إلى القواعد الإيه؟ القواعد الكبرى، فجعلها ست قواعد. يعني البعض جعل القواعد الكبرى مش خمسة، لا ستة. ليه أضاف هذه القاعدة؟ لأنها قاعدة واسعة الانتشار حقيقة ماشي، ومحل اتفاق من أهل العلم، فبناء عليه إيه؟ لكن الراجع طبعا مع جمهور أهل العلم أن القواعد الكبرى خمس كما شرحناها في السابق بحمد الله وتعالى. يبقى أنا عندي هذه قاعدة مهمة وعظيمة، إن أنا أحمل الكلام على إعمال الكلام أولى من إهماله، إن أنا عندي الكلام لو يحتمل معنيين في أحد هذين المعنيين يفيد حكما وفق المقتضى اللغوي والدلالي لهذا الكلام ومعنى آخر لا يفيد، يبقى أنا أحمل الكلام على المعنى الذي يفيد حكما. ليه؟ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام أولى من إيه؟ من إهماله. طيب، من مسائل هذه القاعدة وفروعها، وده من المسائل والفروع بتوضح لنا أكثر معنى القاعدة، من حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئا ثم أكل من ثمرها أو جمارها، الجمار ماشي، أو طلعها أو بصرها، الذي يخرج من إيه من أقبلك إيه، أو الدبس اللي بيخرج من إيه من رطبها من الرطب بتاعها، حلف لأن النخلة لا يتأتى أكل عينها، فيحمل اليمين على ما يولد منها، ما يتولد منها، وما يتولد منها وهذا، وهذه الأشياء لا تؤكل منها. فهنا كل واحدة من ديت من هذه الأشياء المذكورة بتؤكل من النخل، تؤكل من النخل. طيب، يبقى هو حلف لا يأكل منها شيئا، ودي كلها هذه الأشياء يعني يشملها الأكل من هذه النخلة، يبقى لو أكل شيء من هذه الأشياء يحنث، يحنث إلا إذا قال لا أنا ناوي كذا شيء معين. فنرجع زي ما اتكلمنا زمان في النية، في النيات، في قاعدة الأمور بمقاصدها، وذكرنا هناك إن النية تخصص العام، إلا إيه النية تخصص العام، لكن الأصل هنا هيبقى الكلام، حمل هذا الكلام على إعمال الكلام هنا على كل هذه المعاني أولى من إهماله. طيب، لو حلف لا يأكل من القدر حمل على ما يطبخ فيه، لأن الأصل إن الإيه القدر مش محدش هيأكل القدر ماشي، لكن هيأكل ما يطبخ فيه. لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد حمل عليهم صوما، يعني واحد أوقف شيء وقال هذا الوقف على أولادي، طيب وكان له أولاد ما فيش أولاد، يحمل عليهم صوما لللفظ عن الإهمال، عن الإهمال ماشي، وولد الولد ولد إما حقيقة أو مجدك ولد. طيب، القاعدة الثانية عرفنا احنا هي قاعدة عام إعمال الكلام أولى من إهماله. القاعدة الثالثة، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. يعني تعالوا نشوف معناها، معنى المعنى اللغوي طبعا تكاد تكون القاعدة واضحة لكن مزيد من الإيضاح. المعنى اللغوي أن السامع يحمل كلام المتكلم على معناه الحقيقي، يعني ما ينتقلش إلى المعنى المجازي، ده الأصل، إن السامع يحمل كلام المتكلم على المعنى الحقيقي، ده إيه ده المعنى اللغوي في القاعدة. طب المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي هو اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع، ده إيه ده معنى إيه، ها معنى الحقيقة، الحقيقة هي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع في أصل اللغة، فلفظ الأسد للحيوان المفترس، الحقيقة معناها اللفظ الموضوع في المعنى المستعمل في المعنى الأصلي أو في ما وضع له. أنا عندي الحيوان الأصل فيه المعنى الحقيقي بتاعه، حقيقة فيه إنه ده لفظ موضوع لمعنى الحيوان المفترس المعروف. طيب المجاز، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير المعنى الذي وضع له في أصل اللغة، لعلاقة من قرينة ماشي، علاقة مع قرينة، علاقة معينة وقرينة بتجعلني أنصرف عن المعنى الظاهر للمعنى الإيه؟ المعنى الآخر اللي بيحتمله اللفظ، مع قرينة من إرادة المعنى الأصلي، كاستعمال لفظ النور للعلم أو الإسلام، واضح، أو الحيوان المفترس اللي هو الأسد، ده حقيقة. طب والمعنى المجازي بتاعه الرجل الشجاع، عشان انتقل أنا من استعمال الحقيقة من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي لابد من قرينة، تجعلني أنصرف عن المعنى الظاهر. طب لو ما فيش قرينة، الأصل حمل الكلام على حقيقته. إزاي؟ واحد قال رأيت أسدا، الأصل هنا فهم كلام عليه الأسد الحقيقي الحيوان المفترس المعروف، يقول لي أنا أقصد إنسانا شجاعا. لا، لازم تأتي بقرينة تجعلنا ننصرف. لما تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، رأيت أسدا يضرب بسيفه، يقول لك خلاص كده ماشي، ده المقصود بغدر الشجاع. وننصرف في الحالة دي من المعنى الأصلي إلى المعنى الآخر. ماشي. لكن أنا عندي بقى المعنى اللي هو الحقيقي، الحقيقة المعنى اللي بيستعمل له أو الوضع له اللفظ. طيب في اللغة، وده الأصل في اللغة، وده الأصل في الكلام. المعنى بقى المجال، استعمال اللفظ بغير ما وضع له في معنى يحتمله اللفظ، لكن بشرط وجود القرينة، وجود قرينة. طيب المعنى بقى الفقهي للقاعدة، عرفنا كده معنى الكلمات اللي موجودة فيها. أن إعمال، معنى الفقه للقاعدة هو أن إعمال كلام المتكلم من شارع، كلام في الشارع قرآن أو سنة، أو عاقد، حد بيعقد عقدا، ماشي عقود في بيع وغيره، تصرفات يعني، أو حالف، واحد حلف، أو غيره، هذا أو غيره، إنما يكون بحمل ألفاظه على معانيها الحقيقية عند الخلو من القرائن التي ترجح الخلو من المجاز. الخلو طالما ما عنديش قرائن، الأصل إن الكلام يحمل على حقيقته ويجري على ظاهره، ليس لي بحال من الأحوال أن أن أنتقل من المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر، وأنا ما عنديش قرينة تجعلني أصرف الكلام عن ظاهره أو أنتقل من الحقيقة إلى غيرها. لا، أصل في الكلام الحقيقة، أصل في الكلام الحقيقة. طيب، من فروع هذه القاعدة، لا فروع كثيرة، لكن من فروعها وأمثلتها، إذا قال شخص لآخر وهبتك هذا الشيء، وهبتك هذا الشيء، فأخذه المخاطب، المخاطب أخذه، ثم ادعى القائل أنه أراد بلفظ الهبة البيع مجازا. قال لا، ده أنا ما بقصدش أنه هبت يعني أديله هبة بغير بلا عوض، ما أنا قصد البيع مجازا، وطلب ثمنا، فلا يقبل قوله. قوله لا، الهبة هنا ما تحملش على البيع، ماشي، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، ماشي. وحقيقة الهبة في الشرع تمليك بدون عوض، بخلاف ما وانت قلت له ما طلبتش حاجة، خذ وهات كذا الشيء، ولم تطلب عوضا وقبله واخذه وانصرف. تيجي تقول بعد كده انا لا اقصد بالهبة البيع، لا، الهبة تمليك بلا عوض، البيع تمليك بعوض، فرق بينهما. بخلاف ما لم قال له، لو قال له ماشي وهبتكها او وهبتكه هذا الشيء يعني بدينارين، هنا ذكر الدينارين على سبيل العوضية، لأنه بدينارين، ودي تبقى قرينة إن هنا مش هبة، تجعلنا ننصرف هنا من معنى الهبة إلى البيع مجازا يحمل عليه. هتقول لي يا جماعة دي هبة ولا مش هبة، ده بيع بليه؟ بدليل العوض، الهبة أنت طلبت عوضا مقابل لهذا الشيء، والهبة تملك بغير عوض، لكن البيع هنا انت طلبت عوض، يبقى ده بيع، يبقى هذا بيع. يبقى لما قال له هبتك بدينارين، هذا الشيء بدينارين، بدينار بدرهم زي ما بيكون، يبقى كده دي قرينة على ان الكلام هنا يقصد به البيع وليس الهبة، وليس الهبة. طيب لو قال مثلا برضو اذا وقف شخص مثلا على اولاده، وقف شخص على دخل الابناء مع مع البنات، دخل الاولاد مع البنات، لان لفظ الولد يشملهم جميعا حقيقه. قال انا وقفت هذا الوقف على اولادي، يبقى خلاص هذا يشمل البنين والبنات. ليه؟ لان لفظ الولد يشمل هؤلاء حقيقه، الولد حقيقة أن يحمل على البنت والذكر والأنثى. تمام؟ يبقى في الحالة دي هيشملهم جميعا ويكون ده الأصل حمل الكلام على الحقيقة. طيب إذا حلف إنسان لا يبيع ولا يشتري، حلف إنسان لا يبيع ولا يشتري، فوكل في ذلك لم يحمس حملا لللفظ على الحقيقة إلا إذا كان الحالف ممن لا يتولى هذه الأمور بنفسه، يعني معلوم أنه هذه الأشياء هو إيه ما بيتولاش بنفسه، أو كان الفعل مما لا يفعله بنفسه كالبناء مثلا، يعني حلف لا لا أقبلك لن أبني الدار، وتاني يوم جاب البنائين والواحد يبني الدار ولا ما بنيش اهو، طب معروفه انت ما بتبنيش، ما هو انت لن ابني، انت غيرك اللي هيبني، انت هتدفع نفقات بس البناء وغيره. فهنا في الحاله يبقى الكلام انك انت ايه ما تقولش لا اقول لك حنست في يمينك، لكن لو هو الفعل ده هو اللي بيروح يبيع ويشتري فعلا وحلف ما يبيع ولا يشتري وبعت واحد وكيل عنه، يبقى كده صدق في يمين لم يحنس في يمين، لانه هو لا يفعل هذا الشيء، خدت بالك هو اللي بيفعله، فلما حلف قال لا حلف قال لا يفعله ولم يفعله ووكل غيره صدق في يمينه، بخلاف ما اذا كان هو الذي يفعل اخبرك لا يفعل هذا الشيء عرفا وحلف انه ما يفعله وجايب غيره يحميه، طب معروف ان غيرك اللي بيعمله، زي ما ضربنا مثلا اذا اقسم لن يبني بيته وهو مش بناء وجايب الناس تبني نقول له لا انت ما تبنيش بنفسك، في الحال يقول لك حلفت وكفر عن ايه وكفر عن يمينك وكفر عن يمينك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.